ما حكم التنكيس في القراءة في الصلاة؟ هل يبطلها؟ وما حكمه إذا وقع عمدا من صاحبه؟ أما قراءة الآيات فلا يجوز أن تقرأ في الركعة الواحدة قراءة منكسة، لا بد أن تكون الآية تلو الآية. لا يقدم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على ربنا آمن الرسول ما أنزل من ربه إلى آخره وهكذا. أما أن يقرأ في الركعة الأولى آخر سورة البقرة ويقرأ في الركعة الثانية أول سورة البقرة فلا حرج، أما أن يقرأ في الركعة الأولى السورة إذا جاء نصر الله ويقرأ في نفس الركعة بعد سورة النصر سورة رأيت الذي يكذب بالدين فلا حرج في ركعة واحدة. ترتيب السور لا يجب في الركعة الواحدة ولا في الفريضة الواحدة، وترتيب الآيات يجب أن يكون في الركعة الواحدة مرتبة. لكن لو قرأ آيات من آخر السورة في الركعة الأولى وقرأ آيات في الركعة الثانية من أول السورة فلا حرج، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة بعد الفاتحة قرأ سورة البقرة ثم أتبعها بسورة النساء، لم يتبعها بآل عمران فختمها ثم أتبع النساء بسورة آل عمران، وذلك في ركعة واحدة. والله أعلم.